مركز رياض الصالحين يقدم لكم. عباد الله، ها قد أقبل الشهر ونحن في ثاني أيامه، وقد فارقنا في هذا العام من كانوا معنا في العام السابق. كنا نظن وكانوا يظنون أن يكونوا من صوامه، ولكن قضى الله جل وعلا عليهم بأن يفارقوا الدنيا، وقضى سبحانه أن يبقى من بقي. فيا من أبقاك الله تعالى وبلغك هذا الشهر، ما هو عزمك في هذا الشهر وما هي نيتك فيه؟ كم ندمنا في رمضانات سابقة حين ينتهي الشهر فنتحسر على الغفلة والتكاسل وضعف الإقبال. فها هو الشهر في أوله والموسم في مبدئه، فشمر عن ساعد الجد وأقبل على ربك بعزم صادق وبنية أكيدة وبهمة عالية. فهذه المواسم نفحات من ربكم، فأقبلوا عليها، فلا ندري أن أكون في العام القادم من الموجودين أم من المفقودين. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله، ما كنت تصنع هذا؟ فقال: قال لي جبريل: رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين.